الأنكحة الفاسدة شرعاً. الفاسد والباطل مترادفان في اصطلاح جمهور الفقهاء إلا في النكاح، فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، وهذا لا ينعقد أصلاً ولا يعترف الشرع به، ولا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق، ولا تترتب عليه آثاره إلا أن يكون حصل بشبهة. وأما النكاح الفاسد فهو ما اختلفوا في فساده، وتجب المفارقة فيه بطلاق وتترتب عليه بعض آثاره. 1- نكاح الشغار، وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو موليته على شرط أن يزوجه ابنته أو أخته أو موليته، سواء كان بينهما صداق أو لم يكن على الأصح. وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار واختلفوا في صحته، فالجمهور على بطلانه لما يأتي. 1- حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. 2- وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل لرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. 3- عن الأعرج أن العباس ابن عبد الله ابن عباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتاب ياد الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود وهو حسن. 4- قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. 5- ثم إن اشتراط المبادلة مقتضى لفساد هذا النكاح لما فيه من فساد كبير، لأنه يفضي إلى إجبار النساء على النكاح ممن لا يرغبن فيه إثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهو ظلم لهن، ولأن ذلك يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين من يتعاطون هذا العقد المنكر، وكذلك لما يفضي إليه هذا النكاح من النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف شرع الله. 2- نكاح المحلل، وهو يتزوج الرجل المطلقة 3 ثم يطلقها لأجل أن تحل لزوجها الأول، وهو من الكبائر حرمه الله تعالى ولعن فاعله والمفعول لأجله. 1- فعن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. وقد ورد تسمية المحلل التيس المستعار عند ابن ماجه ولا يصح. أما عن الحديث فهو صحيح، أي حديث ابن مسعود. وقد ذهب عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي في قول أحمد والليث والثوري وابن المبارك وغيرهم إلى أن نكاح التحليل فاسد، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن عفان من الصحابة. واحد فعن عمر بن الخطاب قال لا أوتى بمحلل وبمحلل إلا رجمتهما، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسناده صحيح. 2- وسئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح، إسناده صحيح، رجو عبد الرزاق في المصنف. وسواء في هذا أن يشترط عليه طلاق المرأة لتحل لزوجها الأول أو لا يشترط لكن ينوي هو تحليلها فالنكاح فاسد. 3- فعن نافع قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فساله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوج أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم والبيهقي وهو صحيح. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قوله الثاني وهو المشهور إلى أن النكاح صحيح والشرط باطل، ولا يسلم لهذا القول دليل، والصحيح أنه نكاح فاسد. فإذا المعتبر في فساد النكاح نية الزوج الثاني المحلل، فلا يخلو من حالين: واحد، أن ينوي زواج المرأة ثم تطليقها لتحليلها للأول سواء شرط عليه أم لا، فالنكاح حينئذ فاسد ويكون ملعونا. اثنان، أن يشترط عليه تحليل المرأة قبل العقد فينوي هو غير ما اشترطوا عليه ويقصد النكاح رغبة، فالنكاح صحيح لأنه خلى من نية التحليل وشرطه، ولا اعتبار لنية الزوج الأول أو المرأة نفسها، لأن الزوج الأول لا يملك شيئا من العقد ولا من رفعه، فهو أجنبي كسائر الأجانب، وكذلك المرأة، لأن الطلاق والإمساك إلى الزوج الثاني لا إليها. ومما يؤيد هذا أن امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني يجامعك. فلم يعتبر نيتها شيئا. ثلاثة، نكاح المتعة، وهو يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت، يوم أو يومين أو أكثر، في مقابل شيء يعطيه إياها من مال أو نحوه. وقد كان هذا النكاح حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحرمه تحريما بتا إلى يوم القيامة. وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق، وهو بهذا يخالف النكاح. وقد اختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه نكاح المتعة والذي صح منها: واحد، نسخه في خيبر. صح أن علي قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة بعد ذلك، ولم يبلغ عليا هذا الترخيص، فبنى على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث التحريم يوم خيبر، وعلى ما استقر عليه الأمر أيضا. اثنان، نسخه في عام الفتح، فعن الربيع بن سبرة أن أباه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، ثم استمتعت منها أي من فتاة، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فكنا معنا، يعني النساء اللاتي استمتعوا بهن، ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ثلاثة، نسخه عام أو طاس. عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أو طاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها، ثم كان هذا التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة. تنبيهان: واحد، صح عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث. وهذا محمول على أن من استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يكن بلغه النسخ والتحريم. اثنان، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى إباحة زواج المتعة عند الضرورة، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وهذا من مفاريد الحبر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله. وأما نحن فمتعبدون بما بلغنا عن الشارع من تحريمه أبدا، ومخالفة ابن عباس لجمهور الصحابة غير قاضح في حجية التحريم، ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به، والله تعالى أعلم. من تزوج بالمتعة ماذا يفعل؟ تقدم أن النكاح متعة فاسد فتجب فيه المفارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تمتع بامرأة أن يفارقها كما في حديث سبرة. ما حكم من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها بعد مدة؟ هذا يفعل كثير من المسافرين إلى الخارج فيتجوزون وفي نيتهم أن يفارقوا أزواجهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم، وهذا نكاح صحيح عند عامة أهل العلم إذا تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد مدة. قالوا لأنه قد ينوي الشيء ولا يفعله ولا ينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية. وخالف في هذا الأوزاعي فقال هو نكاح متعة وهو اختيار العلامة بن عثيمين. قلت ولعل قول الأوزاعي أوجه، ويؤيده ما تقدم قريبا من قول ابن عمر لمن سأله عن رجل أراد أن يتزوج زوجة أخيه ليحلها له: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى ذلك ما في هذا النوع من النكاح من الغش والخداع وإلقاء العداوة والبغضاء وإذهاب الثقة بين المسلمين وتدني النفس وتنقلها في مراتع الشهوات وما يترتب على ذلك من المفاسد والمنكرات، فإن هذا النوع أجدر بالبطلان من عقد المتعة الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الرجل والمرأة ووليه. ثم ها هنا أمر وهو أن للزوجة حق الطلاق من غير سبب. الأصل في الطلاق الحاضر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت بمصالح الدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص، وسيأتي في أبواب الطلاق أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة على حسب اختلاف الأحوال. 4. الزواج العرفي. المراد به هنا تلك الظاهرة التي تفشت بين الشباب في هذه الأيام، حيث يقيم رجل علاقة مع امرأة زميلة له في الجامعة مثلا ولا يعرف بهذه العلاقة أحد، أو قد يعرفها أصحابه الذين يعرفون علاقاته غير مشروعة، ثم ينطلق بها إلى بيت صديقه مثلا فيمارس معها الجنس، ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهما وربما شهادة هؤلاء الفساق. وهذا العقد فاسد، بل هو في الحقيقة زنا والعياذ بالله، لأنه فقد شرطا من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها وهو إذن ولي المرأة، فقد دل الكتاب والسنة على اشتراط الولي في صحة النكاح، وعلى هذا جماهير العلماء، وستأتي هذه الأدلة مفصلة في شروط عقد النكاح. فإذا تقرر فساد هذا الزواج فيجب فسخه أبدا وإن طال الزمان بعد الدخول.